بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال القرآن؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ هذا الجزء السابع، وهذه الحلقة السابعة من قرآنا عجبا. ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ يقول مالك بن دينار رحمه الله: يا أهل القرآن، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ إن الحبة إذا كانت في الحش لا يمنعها خبث مكانها أن تخضر وتخرج فتراها مخضرة. سبحان الله العظيم. لك يعني الحباية لو كانت في البراز حتى، لكن لا يمنعها خبث مكانها أنها تنبت وتخضر وتطلع مخضرة. يعني حتى لو قلبك فيه شيء من الحاجات الوحشة، لو حتى حياتك فيها شوية معاصي وذنوب، لو حتى حياتك، احنا قلنا جاء معانا في الجزء الخامس في قول عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. أنت ضعيف، وربنا يعلم ضعفك، خلقك ويعلم ضعفك. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمك أنك تقول في حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك ووعدك إيه؟ ما استطع، على قد ما أقدر بحاول، على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من مما صنعته بنفسي، من الأذى اللي أنا أديت بنفسي، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مع الجزء السابع، وأول ما يطالعنا في الجزء السابع، وبقول إن الآية دي بتخطبك، بتكلمك أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت، بتكلم مين يا ترى فينا؟ يا ترى الآية دي بتكلم مين؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. في قول هذه الآية، هل تخاطبك أنت أم أنت أم أنت؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الإنسان في هذه الحياة مبتلى. ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالابتلاءات مستمرة في كونك عبد مبتلى، عبد أجلس جلسة العبد، وآكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد. إحساسك إنك عبد، عبد ذليل منطرح بين يدي ربك، عبد ذليل جالس بين يدي ربك، هذا العبد مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة نبلوكم بالابتلاءات. مر معانا في الجزء اللي فات الجزء السادس آية عجيبة جدا: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا. الإنسان العبد اللي هو مستلقي بين يدي ربه، اللي هو ساجد بين يدي ربه ليل ونهار، حالة السجود دي، حالة السجود القلبي، هذه الحالة، حالة سجود القلب بين يدي رب، اعتراف بالعبودية الدائمة بصفة مستمرة، بتخليك حاسس انك تحت نظر الله، ربنا ينظر اليك وبيبتليك، بيختبرك ليل ونهار اختبارات. منها الاختبار اللي ربنا قال عليه ده: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. انك انت مثلا مثلا مثلا مثلا يعني شغال في مكان، وقدر ربنا ان انت تبقى انت ووحدة في المكتب لوحديكم، تناله ايديكم، انت كده في امكانك انك انت تزني، في امكانك ان انت تخطئ، في مكانك انك تتكلم تهزر تلمس، تناله ايديكم. ربنا مكن لك ان انت في مكان وفي فلوس هتاخدها ومحدش يعرف حاجة ولا حد يدري بيها، ان انت في مكان ممكن تأذي انسان وتضره ومحدش يعرف عنك حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك ويمتحنك في المواقف اللي زي دي، هتعمل ايه؟ ربنا جل جلاله بيقول كده الوقت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ليبلونكم الله شيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب فمن اعتدى فله عذاب أليم. من الآيات اللي معانا في الجزء ده أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. هي دي قضية ما تسألش كتير، ما تدقاش كتير، ما تتعمقش كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هي دي قضية إن ربنا جل جلاله يقول لك ادخل في هذا الدين برفق، خليك ماشي زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشي، اتربى زي ما سيدنا النبي ربى أصحابه، ما تفتريش، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، اسأل عما ينفعك في دينك، اسأل عما يدلك على طريق الوصول إلى الله، اسأل عما يعلي قدرك عند الله، اسأل عما ينفعك في آخرتك. ومن الآيات أيضا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لما ربنا جل جلاله يمسك بخير، يريد بك خير، فلا راد لفضله، ولما يصيبك أي ضر ولا سوء اعرف ان مفيش حد هيكشف الضر والسوء ده الا ربنا. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو الدنيا كلها اجتمعت عشان تنفعك محدش ينفعك، ولو الدنيا كلها اجتمعت عشان تضرك محدش هيضرك. من الآيات اللي معانا في الجزء السابع أيضا آيات خطيرة، أحيانا بتخلي الواحد ينفجر في البكاء. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. عمالين نتكلم عشرات الحلقات ويا ناس بتسمع ولهم سمعين حاجة ولا بيستفيد حاجة ولا بيتعلم حاجة ولا بيتغير. ده ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. في على قلبه هنا خلاص غلاف من الذنوب والمعاصي والران والغفلة مش فاهم. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يستجيب الذين يسمعون. فالمشكلة إن القلب مش سامع. قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. شو بقى نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ يبقى السمع سمع القلب مش سمع الأذن. إن القلب هو اللي مش سامع هذه آفة قلبية. ومعنا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قبل ما أدخل في الآية دي عايز أتكلم عن آية عجيبة جدا ومهمة جدا وخطيرة جدا في قول الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قلت لكم قضية السماع ربنا سبحانه وتعالى جعلها من الخطورة بمكان السماع. قال تعالى واتقوا الله واسمعوا. قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يبقى اللي ربنا بيسمعه في خير واللي ما فيهش خير هو اللي ربنا ما بيسمعوش. شوف دول بقى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إزاي؟ مما عرفوا من الحق. يبقى لما يسمع يعرف ولما يعرف يتأثر ويبكي. لكن اللي بيسمع وما يعرفش حاجة مش هيعمل حاجة ولا له لازم سمعه. الآية اللي معانا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قلنا الإنسان مبتلى بصفة مستمرة على طول نزل عليه البلاءات. المهم يا أخي لو سمحت تفهمني وركز معايا. المهم إنك تفهم مراد الله منك. يعني واحد مبتلى إن ولاده بيمرضوا، واحد مبتلى إن زوجته نكدية، واحد مبتلى بتضييق في الرزق، واحد مبتلى بمرض في جسمه أو كل واحد مبتلى بابتلاء. الابتلاءات كتير وكل واحد له بلاؤه. فكر وانظر في مراد الله منك. ربنا هنا بيقول ايه جل جلاله؟ فلولا ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ايه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أنت لما ينزل عليك البلاء تضرع، قول يا رب، بس ارفع ايديك، توسل، استغيث. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ينزل البلاء تكسر القلوب، دي المصيبة الكبيرة، إن لما ينزل البلاء فجأة إنه نزل عليه بلاء قلبه قسى، وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون، والشيطان يلعب به ويزين له. لما نزل عليه البلاء مشكلته الكبيرة إنه مش تضرع وقال يا رب يا رب يا رب ارفع، لا لا، أنا قوي وأنا جامد والبلاء ده مش هيكسرني ولا هيعمل فيه حاجة، وأنا هفضل واقف على رجلي. يا عم ارحم نفسك، يا عم استر نفسك، يا عم انت ضعيف اصلا ومخلوق ضعيف، يا ابن الله يهديك، انتبه. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، اتضرع وانكسر وتذلل وادعي واطلب وربنا يرفع عنك البلاء. كان نفسي معانا في الايات ديك قصة سيدنا عيسى في اخر سورة المائدة وادبه مع ربنا. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي. الله على الأدب. لما تتهم الإمام الذهبي يقول إيه؟ وعلامة المخلص إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل أساء الظن بنفسه وقال اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. الأدب، الأدب مع الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.